بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما بين حين وآخر نطرق عليكم درسا في الصبر، صح يا رجال؟ وهذه الأيام هي أيام الصبر، هذه الأيام أيام الصبر، لكن قد رأينا أن نطرق درسا عنوانه الأسباب المعينة على الصبر، صح يا رجال؟ الآن الناس بحاجة ونحن بحاجة إلى أسباب تعين على الصبر من أجل المواصلة في الصبر المحمود. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان الصبر مصارعة باعث العقل والدين، باعث العقل، باعث الهوى والنفس، وكل متصارعين، كل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر، فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له ويضعف الآخر. فأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. الثاني مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. الثالث مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، إنما يفعل هذا لئام الناس، فيمنعه مشهد إحسان الله تعالى ومشهد رحمته عن معصيته ونعمته عن معصيته حياء منه، أن يكون خير الله وإنعام الله نازلا إليه، ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه. فما قال فملك ينزل بهذا، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذاك، فأقبح بها من مقابلة. الرابع مشهد الغضب والانتقام، فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف. الخامس مشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، ويؤول ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا، ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة، فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاتها وتبقى تبعتها، تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المهم المشاهد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أوصلها إلى 17 مشهدا، وهي من مثل ما قد سمعتم. ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الصبر، ذكر يعني تقسيمه وفضله والواجب من إلى آخره، ذكر الأسباب المعينة عليه، ثم بيّن قال لما كان الصبر، هذا بيان لما ينبغي أن يدرك، مصارعة باعث العقل والدين باعث الهوى والنفس، يعني الشخص الله عز وجل ركب هذا المخلوق، ركبه من أشياء القلب والنفس والهوى، هذه ثلاثة أشياء في الشخص. فإذا صار الشخص مسلما، صار مسلما، صار الدين هذا خير عظيم في العبد. العقل الله عز وجل خلق العقل في العبد وخلق له ضد، ألا وهو الهوى، من أجل أن تبقى المعركة قائمة والغلبة لمن استنصر بالله واستعان بالله والتجأ إلى الله، تبقى الغلبة له. فالعقل جعله الله من أجل الاهتداء به، فالعقل يدل ويدعو إلى الطاعة وإلى تجنب المعصية، والعقل يدعو إلى النظر في العواقب، ما هي عاقبة هذا الكلام وعاقبة هذا الفعل إلى آخره. فالعقل كما سمعت له ضد وهو الهوى، والقلب له ضد وهي النفس، والدين في الشخص هو من أعظم، هو أعظم ما يكرم الله به العبد. فالشخص الصابر، الشخص الصابر يدفع إلى الصبر دينه، دينه أنه عبد لله وأنه طاع لله خاضع لله، ما يريد أن يعصي الله عز وجل ولا أن يكون في جهة تغضب الله، هذا يعني باعث الدين. العقل موافق، العقل موافق على هذا، على يعني التدين لله والتعبد لله والبعد عن مساخط الله وعن غضب الله. النفس والهوى يعارض هذا، النفس والهوى تعارضان هذا، فالمعركة قائمة. ابن القيم يقول، قال إن أريد أن يتغلب أحدهما على الآخر، يعني إذا أراد الشخص أن يغلب عقله ودينه هوى ونفسه، فالمطلوب أن يسلك مسالك من أجل أن تحصل الغلبة للعقل والدين على النفس والهوى. فإذا هو جهل طرق الغلبة هذه، لربما غلبت النفس والهوى العقل والقلب. وأيضا لا تنسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، ما منا من أحد إلا ومعه شيطان ملازم له، وكذلك أيضا معه ملك، الملك هذا يدعوه إلى الخير ويرغب فيه، والشيطان يدعوه إلى الشر ويرغبه فيه. فهذه أيضا كما سمعت معركة حاصلة، ولا شك أن الملك أقوى من الشيطان، أن الملك أقوى من الشيطان، لكن يبقى معنا الإنسان الشخص، هل هو مع ما يدعو إليه الملك أم مع ما يدعو إليه الشيطان؟ فإذا أخذنا وأردنا أن يقوم الدين في الشخص وأن يكون الشخص على دين الله، إذن فمطلوب منا أن نغلب جانب الملك وجانب العقل وجانب الدين كما سمعت. قال هنا رحمه الله: فأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، تقوية الجهة الدينية في الشخص، أن الشخص يكون تدينه قوية، تكون ثقته بالله، توكله على الله، رجاؤه في الله، الخضوع لله، الحب والتعظيم لله، تكون قوية ومتكاملة وعبودية عامرة في قلبه. قال رحمه الله: فأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يسمع وهو يرى ويسمع، يعني أن الشخص يصل به تدينه إلى أنه يعني لا يقبل إذا دعي للمعصية يرد هذا ويطرد هذا ولا يستسلم ويقول كيف أعصي ربي، كيف أعصي ربي الذي يراني والذي يسمعني، أنا لا أقبل المعصية يراني مخلوق، فكيف أعمل معصية يراني ربي الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه؟ ألا أستحي من الله؟ ألا أستحي من الله؟ أعصي الله وهو يراني، أعصي الله وهو يسمعني، أعصي الله وهو يعلمني، أعصي الله وهو يسترني وأتسبب في فضحي من قبله؟ فهنا هذا الأمر الأول من أسباب تقوية جهة الصبر، وأن الشخص يختار جهة الصبر، فلو أوذي من أجل أن يعصي الله يتحمل ويصبر ولا يستجيب ولا يستسلم لداعي المعصية، لداعي الهوى والنفس وداعي الشيطان، وقد يكون شياطين الإنس إلى جانب شياطين الجن. قال رحمه الله: الثاني مشهد محبته سبحانه، مشهد محبته سبحانه. لا شك أن المسلم يحب الله أعظم من محبة كل شيء. لماذا؟ لأن الله خلقه وأوجده ودبره وأعطاه وكفاه وآواه حفظه إلى غير ذلك. يعني المعروف عندنا أن من أحسن إليك في أكله في شربه في منفعة على أنك يعني تكافئه بذكره بخير، بأن هذا محسن، يكون في القلب حبه لأنه قد أحسن، فكيف بالله عز وجل كيف لا يحب؟ الحب التام، الحب الذي حب غيره ما هو إلا تبع لحبه فقط، حب غيره أعني من المحبات الشرعية تبع لمحبته، وإلا فمحبته هي الكل بالكل وهي الأصل والفرع. قال: مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيع. من أحب شيئا يعني حرص عليه وعظمه وحافظ عليه ولا يرضى بإهانته ولا يرضى بذكره بسوء إلى غير ذلك، هذا أمر معلوم يعني من أحوال الناس وما تستدعيه عقولهم وفطرهم، فكيف لا يعني يحب الله الحب التام؟ فإذا تحقق الحب التام صعب على الشخص أن يعصي محبوبه، أن يعصي ربه سبحانه وتعالى. قال: مشهد النعمة والإحسان. إذا رأى الشخص وقال: كيف أعصي ربي وهو المنعم علي؟ أقابل الإساءة أقابل الإحسان منه بالإساءة مني؟ أهذا يعني مقبول عندي؟ أهذا يليق بي؟ إذا أحسن إلي مخلوق رأيت أني أحسن إليه، فكيف بإحسان الله إلي في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار، في الحضر والأسفار؟ إحسان الله إلي منذ وأنا نطفة إلى أن صرت إلى ما صرت إليه وهو محسن إلي، خيره بره إحسانه نازل علي في الليل وفي النهار وبالحضر والأسفار وبحال الكبر والصغر، وأقوم واجه هذا الإحسان بالإساءة؟ هذا يليق بي؟ هذا يصلح وأنا مؤمن؟ يحسن مني ويصلح مني وأنا مؤمن؟ فمشهده لهذه النعمة ولهذا الإحسان من الله عليه يجعله لا يقبل معصية الله، يرضى بأنه يبقى رادا لشيء مما أحسن الله إليه فيحسن في معاملته سبحانه وفي معاملة عباده. إذا كان الشخص هذه الأشياء التي سبق ذكرها، الإجلال، المحبة، النعمة، هذه المشاهد إذا كانت ما فعلت في الشخص ما تجعله لا يقبل المعصية، يتجه إلى اتجاه آخر، وهو أن يشهد غضب الله وبطش الله وانتقام الله بمن عصاه، بمن طغى، بمن تعدى وبغى، ينظر ماذا يصنع الله به وماذا يفعل به، وينظر إلى سوء عاقبة من عصى الله في الدنيا وفي الآخرة. فإن هذا فيه زجر عظيم، زجر عظيم للنفس، وإرعاب كبير للنفس من الإقدام على المعصية. فإن النفس تخاف من سوء العاقبة، وتخاف مما يجعلها تفتقد راحتها وسعادتها وعزها إلى آخره. قال: مشهد الغضب والانتقام. فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء، لا سماوات ولا أرض، لا سماوات ولا أرض تقدر على رد غضبه، ولا سماوات ولا أرض تقاوم غضبه سبحانه. غضبه وأمره نافذ سبحانه. وقوله هنا رحمه الله: فإن الرب إذا تمادى العبد في معصية غضب، قد يفهم الشخص أن غضب الله لا يكون إلا بالتمادي في المعاصي، والأمر يعني ينبغي أن يفهم أنه أضيق من ذلك. فقد يغضب الله على العاصي لأول معصية، وقد تأتي عقوبة الله، قد تأتي عقوبة الله للعاصي عند أول معصية، وقد تهلكه عياذا بالله. انظروا إلى عقوبة الله لإبليس. إبليس ترك سجده إيباء واستكبارا وحسدا، أمره الله أن يسجد لآدم فأبى أن يسجد، فطرده الله من رحمته وجعله أشقى خلقه، وجعله جرارا قوادا إلى كل رذيلة، بعد أن كان مع الملائكة في زجل التسبيح والتحميد والتكبير والتعظيم لله، جعله الله معاقبا بهذه العقوبة، وأبدله الله بهذا الإبدال، أن صار إبليس جرارا قوادا إلى كل رذيلة، بعد أن كان في زمرة الملائكة من جملة العابدين لله سبحانه وتعالى. فهذه عقوبة ما قامت إبليس بعدها قائمة، ولن تقوم له قائمة حتى تقوم الساعة، فهو أشقى خلق الله عز وجل. فالشخص لا يأمن أن تأتيه العقوبة بسبب ذنب واحد تجرأ في ذلك وتعمد ارتكاب ذلك، خصوصا إذا كان في ذلك من الجرأة، إذا كان في ذلك عناد كبير، عجب، غرور وما أشبه ذلك، أو إذا كان الذنب فيه ضرر عظيم على الناس، إلحاق الضرر العظيم بالناس، لا يأمن العبد مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. على كل، المشاهد التي ذكرها ابن القيم كما سمعتم كثيرة، وأظن ما قد قرأ منها في ذلك كفاية وخير وبركة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر المحمود، والصبر المحمود هو الصبر من أجل أداء فرائض الله، ومن أجل ترك معاصي الله، ومن أجل والصبر عند حصول المصائب، التي تنزل على العبد بسبب المعائب، أي بسبب الذنوب والمعاصي. فمن أعطي هذه الأنواع الثلاثة من الصبر فصبره محمود، وإما يحتاج إليه من الصبر في هذه الأيام أن المسلم يصبر على الفتن الحاصلة، يصبر ويتحمل، فلا يندفع إلى شيء يتضرر أو يتضرر غيره بسببه، يصبر ما أمكن، ولو سمع من الكلام ما قد يسوءه ما قد يسوءه يصبر ويتحمل وكأن لم يسمع، من أجل أن يسلم وأن يواصل في الخير ما أمكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله.